الحمد لله العظيم الخلاق، أحمده سبحانه أحب لعباده الألفة والاتفاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كره لعباده الشقاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العاملين بالحسن إلى عباد الله عز وجل. وبعد، فعنوان هذه المحاضرة الطلاق أسبابه وأحكامه. كما لا يخفى على متبصر بأحوال المجتمعات أن الطلاق مظهر خطير من مظاهر تفكك البيوتات، وهو أمر يهدد استقرار المجتمعات، بل ويؤدي إلى عدم تقدمها. فالطلاق ظاهرة سلبية مخيفة في المجتمعات، ومع الأسف الشديد مع هذه الانفتاحيات العصرية زادت نسب الطلاق كثيرا، وانتشرت الانحرافات السلوكية في المجتمع، وترتب على ذلك ضياع الأولاد وازدياد معدل نمو الجريمة. فالطلاق ظاهرة خطيرة، ولهذا نجد أن الله عز وجل كره الطلاق، ومما يدل على ذلك قوله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ففي الأول قال: فإن الله غفور رحيم، دل على أن الرجوع سبب من أسباب مغفرة الله ونيل رحمته، وأن الطلاق، وأما في الطلاق فلم يقل فإن الله غفور رحيم، وإنما قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وفي ختم الآية بالسميع والعليم إشارة إلى أن الطلاق إذا لم يكن وفق شرعه فإن صاحبه مهدد بوعيده سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل خاطب نبيه بالطلاق فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا الطلاق كثيرا ما يسمع الناس كلمة طلقني في الوسائل التعليمية المرئية والمسموعة، التلفاز وغيرها، حتى ربما أصبحت سائغة في آذان بعض الناس، وأصبحت هذه الكلمة عادية جدا، واستساغتها النفوس من كثرة سماعها لأتفه الأسباب. ربما نجد في المرئيات والمسموعات أن المرأة تطلب الطلاق، ولأتفه الأسباب نجد الرجل يطلق، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي برزة: أيما هذه من أدوات العموم، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس بدون أي سبب لم تجد رائحة الجنة. وفي رواية قال: حرم الله عليها أن تجد رائحة الجنة. وفي لفظ: فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق، ورواه الإمام أحمد في مسنده وغيرهم، حديث شديد على المرأة التي تطلب الطلاق من غير ما سبب شرعي. فالواجب على المرأة أن تتريث، لا سيما وقد روي عن بعض السلف إن المختلعات هن المنافقات عياذا بالله تعالى، وهي المرأة التي تطلب الخلع من غير ما بأس. فالواجب على الرجل وعلى المرأة أن يتقي الله تبارك وتعالى. من حكمة الله عز وجل أنه جعل الطلاق بيد الرجل، لأنه في الغالب الرجال أقدر على إمساك أنفسهم عند الغضب، هذا في الغالب. ربما نرى الكثير من النساء من تقول لأتفه الأسباب طلقني، ولكن القلة من الرجال من لأدنى سبب ربما يهدد زوجته بالطلاق. تهديد الرجل زوجته بالطلاق يعني أنه فاشل في إدارة البيت، هذه كلمة أقولها بكل صراحة. أي رجل يهدد زوجته بالطلاق ليحسن عيشتها معه فهذا يعني أنه فاشل في إدارة البيت. عليه أن ينظر ما سبب فشله فيعالج. الله ما جعل الطلاق بيدك لكي تهدد، وإنما جعل الطلاق بيدك حتى تحل هذا الشيء عندما تدرك أن هذه الشراكة الاجتماعية لا يمكن السير بها. وهنا أقول إن الطلاق في الإسلام ليس إلا حل للشراكة الاجتماعية. هناك شركات مالية عقود، وهناك شراكة اجتماعية. الزواج شراكة اجتماعية شرعه الله تبارك وتعالى عندما يحس أحد الطرفين بأن السير في هذا المضمار غير ممكن، فجعل الحل الطلاق، وهو خلاف ما عند النصارى. الزواج المؤبد عند النصارى، حتى إن المرأة كانت إذا لم ترغب في الرجل هربت، وبالاسم هي متزوجة، وفي واقع الأمر لا يعلم عنها الزوج شيئا، وتقع فيما تقع من بالحرام بحكم أنها متزوجة. والرجل لأنه على دينه لا يستطيع أن يطلق، يتركها ويمشي. وهذا من أغرب الأمور التي تدل على تغيير هذا الدين عن المنزل الذي كان عليه في زمن عيسى عليه السلام وأتباعه. ينبغي علينا أن ندرك أسباب الطلاق، ما هي أبرز أسباب الطلاق، وكيف يمكن معالجة هذه الأسباب قبل أن تفشل وقبل أن تظهر في البيوتات وتفكك المجتمعات وتدمر مستقبل البنين والبنات. كما نرى اليوم الرجل يطلق لا يدري عن بناته شيئا ولا عن أولاده شيئا، وكأنهم لا يعنونه بشيء. والمرأة تطلب الطلاق وتترك أولادها وكأن الأمر لا يهمها في شيء، وإذا بالرجل يأتي بخادمة، هل يمكن لخادمة أن تحسن إلى الأولاد كإحسان الأم؟ هذا أمر غير ممكن. إن أسباب الطلاق كثيرة جدا، لكن نحاول أن نذكر أهمها. أول هذه الأسباب هو الزواج القسري الذي يكون من أحد الطرفين على الآخر، يجبر بعض الآباء أولادهم على الزواج سواء من جهة البنين أو من جهة البنات. يقول الأب لابنه تزوج من فلانة فإنها ابنة عمتك أو خالتك، ويقول الأب للبنت لا بد أن تقبلي من فلان. هذه الزيجات القسرية التي لا تكون مبنية على الرضا، إذا لم يوفق الله الزوجين بعد ذلك إلى التزام بدين الله عز وجل، فإنما آل هذه الزيجات إلى الفشل. ولذلك شرع الإسلام للبعد عن هذه القضية شرع إذن البكر، إذن الثيب الصراح ورضا البكر ولو كان إشاريا. أيضا من أسباب المؤدي إلى الطلاق ظهور سوء التفاهم بين الزوجين وعدم علاجه من أول بدوه. ما من زوجين يشتركان في شيء إلا ويحصل بينهما شيء من الاختلاف والتنازع، فالواجب على الأزواج بمجرد بدو خلاف في مسألة ما أن لا يترك هذه المسألة تتجاوز يومها أو ليلتها، وبالكاد 3 أيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3. إذا كان مطلق المسلمين لا يجوز لك أن تهجرهم فوق 3، فكيف بالرجل إذا حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم تركها 10 أيام ولا 20 يوم؟ أما تخاف عليها ولا شهرا ولا شهرين؟ أو العكس، كيف تبيت المرأة وزوجها غضبان عليها؟ وفي الحديث الصحيح: أيما امرأة باتت وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فيجب وأد المشاكل الخلافية من أول البدو. ولنا في سلفنا الصالح القدوة، فهذه سودة رضي الله تعالى عنها بمجرد ما أن أحست أنها لا تستطيع القيام بأعباء الزوجية وخشي أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكلة الآن، هي لا تستطيع القيام بأعباء الزوجية ومنافساتها كثيرات، فخشيت قطع العلاقة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلت؟ تقول عائشة رضي الله عنها: فبادرت وتنازلت عن ليلتها. لعائشة رضي الله عنها إبقاء لزوجيتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله في القرآن يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من هذا، إذا لم يمكن العلاج في أول الأمر. أما إذا أمكن العلاج في أول الأمر فلا ينبغي إدخال أحد بين الزوجين. وكما سيأتي أن إدخال بعض الناس بين الزوجين وتدخلهم سبب من أسباب الطلاق عياذا بالله تعالى. السبب الثالث: سوء خلق الزوج أو الزوجة. كان يكون سبابا شتاما ضرابا أو العكس. ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنها لما خرجت من عدتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد نكحني معاوية وأبو الجهم. تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء. وهذا هو الشاهد، قال: ضراب للنساء، دل على أن الذي يضرب زوجته أنه لا يستطيع أو لا يمكن العيش معه. فسوء خلق الزوج أو الزوجة سبب من أسباب الطلاق، بل الشارع أباح الطلاق في هذه الصورة. إذا كان الرجل عنده زوجة سيئة الخلق أو العكس، يجوز لأحد الزوجين طلب الطلاق، لأن الشراكة الاجتماعية لا بد فيها من السماحة، من اليسر، من حسن الخلق، من البشاشة، من القبول. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رجلا قال يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها لا ترد يد لامس. فسر بعدة تفسيرات، لكن معناها ومقتضاها أنها سيئة الخلق وأنها لا تسمع الكلام. إما لا ترد يد لامس يعني أنها كثيرة الإنفاق، أنا أقول لا تخرج شيء لا بإذني وهي تخرج، إذن تتصرف في مال زوجها بهواها. وإما أنها لا ترد يد لامس أي أن أي إنسان يأتي إلى البيت هي تدخله، الزوج يقول لها لا تدخلي فلان وفلان وفلان من أقاربي وهي تدخله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. قال الرجل: إني لا أصبر عنها. قال صلى الله عليه وسلم: فأمسكها. يعني أنت الحين ما دام ما تقدر تصبر عنها وهي سيئة الخلق فأمسكها على سوء خلقها. هذا الحديث رواه النسائي، ولكن فيه شاهد على أن سوء الخلق ربما يكون سبب مبيح للطلاق شرعا. رابعا، وهو سبب غريب لكنه واقعي، العجز الجنسي من أحد الطرفين أو النفور من أحد الطرفين عن الآخر في الوقاع أو عدم الإنجاب، هذه من الأمور التي لا ينبغي الاستهانة بها، فإن الوقاع مما يزيد المحبة، وإن عدم ميل أحد الطرفين للآخر في هذا الأمر يؤدي إلى النفرة الشديدة، فالمنبغى علاج هذا الأمر. واليوم الأمور متيسرة ولله الحمد، يمكن مراجعة الأطباء والنظر إلى الأسباب الكونية والشرعية لمعالجة هذا الأمر. ومما يدل على أن العجز من أحد الطرفين قد يكون سبب للطلاق ما جاء في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة رضي الله عنها أن رفاعة رضي الله تعالى عنه القرظي طلق امرأته، وكان رجل كبير، طلق امرأته فبت طلاقها، بت الطلاق يعني طلقها ثلاث مرات، هذه الثالثة خلاص ما في الآن دواء ولا علاج، فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وهذا الوحيد من الصحابة الذي ينسب إلى الزبير وليس الزبير، فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن المرأة تزوجت من زوج ثاني، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله هي تحلف، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها، الهدبة طرف الثوب المعلق. المقصود أن الرجل ما فيه حول، ما فيه قوة، فهي تقول أنا أريد الطلاق، فدل الحديث لأن هذا سبب من أسباب طلب الطلاق، فهي لم تستطع أن تتحمله، فقالت: يا رسول الله والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال: وأبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، أما تمنع هذه تتحدث بمثل هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو قال: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبسم، ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني زوجك الأول. شافت الفرق الحين تبي الأول ها؟ لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاع الله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث رواه البخاري وفيه شاهد على أن العجز ربما يكون سبب للطلاق، وفيه إشارة إلى أن ذوق العسيلة سبب من أسباب بقاء ودوام العشرة. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذه كناية عن الجماع، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم تصغير العسل عسيلة، هذا للمتزوجين بس. السبب الخامس من أسباب الطلاق المسائل المالية، خصوصا في هذه الأزمنة العصرية التي أصبحت النساء اليوم يجارون الموديلات والماركات. هذه شنطة بكم؟ والله قالت هذه ب15 دينار. تقول الثانية: الله ما عندي السالفة، 15 دينار هذا ما هي شنطة، هذه شوفي شنطتي ب1500 دينار ماركة كذا وكذا. مالت عليك وعلى ماركتك هذا، يعني وين العقل؟ خدعوك، قالوا لك ماركة. والله حتى الرجال اليوم أصبحوا مفتونين بالماركات. اليوم الفجر صلى معنا رجل ولابس ثوب وعليه صورة ما أدري هو كلب هو فهد، المهم ماركة من الماركات الظاهر. لما خلص الصلاة طلعنا قلت يعني هذا ما ينبغي لبسه، قال يا شيخ هذه ماركة. حتى الرجال أصبحوا يدورون الماركات، هذه جهالة مركبة. الإنسان يشتري الشيء لا لسمعته، يشتري الشيء لحسن صنعته. اليوم نساؤنا أو بعض نسائنا عشان لا نظلمهن، بعض نسائنا اليوم يشترون الشيء للسمعة وهن السفيهات، أقولها بكل صراحة، وهن السفيهات. لا بأس أن الإنسان يشتري الشيء إذا كان ذات جودة عالية ومعها اسم، أما أن تشتري لمجرد الاسم، لو أنه خبوا الاسم وقارنت بين هذا وبين هذا اللي يسمونه التقليد لربما اختارت التقليد، لكن لمجرد الاسم اختارت هذه. هذا والله من الأمور العظيمة. فالمسائل المالية اليوم من أكثر أسباب الطلاق. اتصلت علي امرأة وقالت: أنا معلمة مدرسة أشتغل هنا في الكويت، وأهلي في مصر، وزوجي يأخذ راتبي من أول يوم ينزل. يا إخواني، يعني أين الرجولة؟ أنت الآن سمحت لها بالعمل، ما دمت سمحت لها بالعمل، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا عملت لا تجب لها الإنفاق، هذا الذي أرجحه أنا، أن المرأة إذا خرجت إلى العمل فإنها لا تستحق الإنفاق، لأن الإنفاق لأجل حبسها في بيت زوجها. لكن أنت سمحت لها بالخروج، كيف تسيطر على مالها؟ بأي حجة؟ بأي مسمى؟ شرعا هذا لا يجوز، وعقلا هذا لا يجوز. فسألتني المسكينة تقول: يجوز أن أطلب الطلاق؟ تقول: أنا أعيش في ضائق، أتعب وأعمل وأنصب، لا أستطيع أن أرسل دينارا لأمي. هذا والله النكد، هذه ما هو زواج. المسائل المالية يجب على الزوجين أن يعيشا فيها بكرم النفس وجود وعطاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله، إن عندي دينارا. أول شيء ماذا قال له؟ قال: انفقها على زوجك. أول شيء. قال: إن عندي أخرى. قال: انفقها على عيالك. قال: إن عندي أخرى. قال: انفقها على والديك. قال: إن عندي أخرى. قال: أنت أبصر. سبحان الله العظيم. لذلك العلماء يقولون: لو أن المرأة، انتبه الآن، نفقة زوجتك 50 دينار وأنت تعيل أمك أيضا، نفقة الأم في الشارع غير محددة ونفقة الزوجة غير محددة، لكن العرف هو الذي يحدد. فلنفرض أنك أنت شهريا تعطي زوجتك 50 دينار نفقة، أو 100 دينار نفقة، أو 30، أيا كان. فإذا لم تحصل هذا الشهر إلا نفقتها الأم، قال العلماء يجب عليك أن تقدم نفقتها الواجبة، لأن الأم نفقتها عليك ليست متعينة، لأن نفقتها موزعة على الأولاد البنين والبنات، أما هذه نفقتها متعينة عليك. فالأمور المالية يجب فيها من سماحة النفس. جاء في حديث فاطمة بنت قيس اللي مر معنا، قالت قلت يا رسول الله خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني مهدد الحرمة 24 ساعة العصا على عاتقه. وقال بعض العلماء كناية عن السفر، لكن هذا بعيد لأن الرواية الأخرى ضراب للنساء تفسر هذه الرواية. وأما معاوية وهذا وجه الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لها أن تتزوج من معاوية. لماذا؟ قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. طيب قد يقول قائل لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم زواجها من معاوية والله يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وفقراء من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال العلماء ليس هناك تعارض، لأنه إذا كان الرجل دينا وفقيرا فانكحه، وأما إذا كان الناس دين وفقير ودين وغني فانكح الغني، هذا المقصود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلها إلى خير وقال لها أنكحي أسامة ابن زيد، قالت فكرهته، هذا في أول الأمر، فقال أنكحي أسامة، هذه مرة ثانية الآن، قال فنكحته فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به، رواه الإمام مسلم في صحيح. وقالت هند بنت هند زوجة أبي سفيان أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، شحيح يعني بخيل، فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. لماذا أذن الشارع للمرأة أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف في النفقة عليها وعلى العيال حتى تستمر هذه الزوجية؟ من أسباب الطلاق، وهذه من أعظم الأسباب وهي التي لا يمكن بعدها الألفة والاتفاق، وهي الخيانة الزوجية عياذا بالله تعالى. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم اللعان في حال الخيانة الزوجية، فإذا ما ظهرت الخيانة بين أحد الزوجين فإن استمرارية الزواج يصبح أمرا صعبا شاقا عسيرا. ولهذا جاء في الحديث أن سهل بن سعد أخي بني ساعدة جاء أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ طبعا الشارع لم يجوز القتل، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قد قضى الله فيك وفي امرأتك، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك تفريقا بين المتلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين، لأنه ما يمكن استمرارية العيش. وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه، وهذا هو الشرع، أن المرأة إذا لعنت ثم أنجبت لا ينسب الولد إلى الأب. ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له، رواه البخاري. يعني المرأة ترث ابنها. أيضا من أسباب الطلاق فجوة التواصل بين الزوجين، لا سيما اليوم، فإن كثيرا من الزوجات والأزواج كل مشغول مع نفسه، تجد الزوجين يجلسان مع بعض وكل واحد منهم مشغول بالتليفون، مشغول بالتليفون، هذا عنده تليفون وهذه عندها تليفون، جالسين مع بعض وكل واحد مشغول بالتليفون، هذه تسبب الفجوات وتؤدي إلى فك الارتباط في البيوتات عياذا بالله. الواجب على الوالد، الواجب على الزوج أن يجعل التليفون وقت معين في البيت ومع الأولاد، ولا يكون هذا التليفون فتنة. التواصل بين الأزواج من أعظم الأمور التي تقوي الصلات، وأما الفجوات فهذه تفكك. لا بد للإنسان كما مر معنا في محاضرة أي محاضرة ما أدري نسيت، الأولى ولا الثانية، أظن الله أعلم الأولى، لا محاضرة عن الزواج، أي الإبهاج، أظن في الإبهاج ذكرنا الإبهاج في حسن معاملة الأزواج، ذكرنا أن من حسن المعاملة إظهار المحبة والمودة في كل وقت وفي كل لحظة حتى تقوى الصلة. كذلك من أسباب الطلاق اليوم وأمس وغدا عدم رعاية الزوج لأهل الزوجة، أو العكس، عدم رعاية الزوج لأهل الزوجة أو العكس. فلا يليق بالرجل أن يحقر أم امرأته أو أب امرأته، ولا العكس، ولا يحق للرجل أن يصغر أقرباء الزوج، ولا العكس، فإن هذه ستؤدي إلى الانفصام ثم الانفصال، لأن هذه الكلمات تشعر أحد الزوجين بالنقص عياذا بالله تعالى. والمسلم أصلا ليس بعياف ولا سباب ولا شتام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس. أيضا، وهذه من جهة الزوجات، من أسباب الطلاق غفلة الزوجة عن زوجها وعدم اهتمامها بمظهرها وعدم اهتمامها بزوجها، فهي منشغلة بعملها، منشغلة بالأولاد. الواجب عليها أن تجعل الزوج مقدم على الأولاد، وهو الحق، لولا الزوج ما كان الأولاد. أما كثير، أقول كثير ولا أقول قليل، كثير من الزوجات يقدمون الأولاد على أزواجهن، وهذا خطأ شنيع وفظيع، يؤدي عياذا بالله تعالى إلى كره الزوجة، ثم يكون الطلاق عياذا بالله تعالى. الواجب على المرأة أن تدرك أن زوجها في حياتها أهم من ابنها وبنتها، فهذا الابن سيتزوج ويذهب، وهذه البنت ستتزوج وتذهب، وهي التي تبقى معه أو هو الذي يبقى معها. كذلك من أسباب الطلاق الأنانية، كل واحد يريد أن يقول أنا وأنا أنا وأنا، أما سفينة البيت فمتى ما كان فيها أنا وأنا فهذه سفينة غارقة. الواجب على الزوجين أن يتآلفا وأن يتشاورا وأن يحسن الجوار. قال الله عز وجل: والصاحب بالجنب. قال بعض المفسرين هي الزوجة، الصاحب بالجنب قال بعض المفسرين هي الزوجة. وأما المرأة إذا ركبت الأنانية، أنا بنت فلان، أنا أهلي كذا، أنا بيتي كذا، والرجل ركب الأنانية، فهذه مع الأسف الشديد بدايات الاختراق والشقاق في هذه السفينة، سفينة البيوتات. كذلك من أسباب الطلاق، وهذا ربما يكون قليل لكنه موجود، عدم مبالاة الزوج بتربية الأبناء، عدم مبالاة الزوج بتربية الأبناء. إذا رأت الزوجة أن الزوج لا يهتم بتربية الأولاد، هي التي توصلهم للمدارس، هي التي تدرسهم، هي التي توقظهم، هي التي تفعل كل شيء، بل ربما هي التي تنفق عليهم، فتتأمل في نفسها: لماذا أتحمل هذا العبء الزائد على نفسي؟ ها؟ وهي تفكر. والعكس بالعكس، نرى بعض الزوجات كما يشتكي بعض الأزواج، نرى بعض الزوجات إهمالا عجيبا في تربية الأولاد وتوكيل التربية إلى الخادمات. الخادمة كيف تربي؟ هي أولا ربما لا تكون مسلمة، ثم لو كانت مسلمة فهي ما إسلامها، ما إيمانها، ما درجة تعليمها؟ ثم لو كانت متدينة متعلمة لها ثقافات لها لغات، كيف ستربي؟ هذه مشكلة يجب على الأولاد، يجب على الزوجين أن يجدوا لها حلا، يجدوا لهذه المشكلة حلا، لأن هذا سيؤدي، الرجل سيفكر: ما دام هذه هي ما تربي، الخادمة هي اللي تربي، طيب وهي سيئة الخلق، خلينا نتخلص منها والخادمة تربي، هكذا سيقول. فالواجب على الرجل وعلى المرأة أن يقوما بدور التربية في البيت. كذلك أظن السبب الثاني عشر، طيب زين يعني عدي صح. الثاني عشر من أسباب الطلاق تدخل الأهل في المشاكل الزوجية، اللي بيسموه أخواننا في مصر الحماة، حماتي وحماتها، أم الزوجة وأم الزوج، أو أبو الزوج أو أبو الزوجة، تدخلهم في المشاكل الزوجية سبب من أسباب الطلاق. طبعا هذا ليس مقتصر على الحماة وعمة، لا، ربما أخوات الزوجة. أنا أعرف رجل كان من أحسن ما يعيش مع زوجته، يقول بعد مضي 3 أشهر من الزواج، يقول خلال 3 أشهر ما التقت بأحد من أقاربها، أردت أن أبعدها بعدا تاما، وكانت أمها متوفية وعندها 4 أخوات، وأنا قصدت إبعادها لأن بيئة أخواتها بيئة عليا، وأنا لا أستطيع مجاراة هذه البيئة. يقول بعد 3 أشهر تقريبا رغبت مني في أن تعمل وليمة وتدعو أخواتها، يقول: وليتني لم أوافق، وما إن جئنا إلا، ولما أتيت بعد الوليمة وإذا بالمرأة ليست هي المرأة. ما لك يا امرأة؟ إيش اللي حصل؟ قالت: والله ما في شيء، بس طلقني يا امرأة يا كذا. قالت: والله هذه ما هي عيشة، يا سبحان الله، 3 أشهر حنا مع بعض من أحسن العيشات، وش اللي صار؟ قال: عرفت أن البلية كلها من أخواتها، ش العيشة، ش النكد، ش الفقر، وهكذا. تدخل الآخرين في البيت، الله المستعان، هذه تفسد البيوت. يقول رجل معدد، هذه مشكلة المعددين، يقول: تزوجت، فلما تزوجت وأخبرت الأولى بالزواج وكانت دينة، يقول قالت لي: هذا شرع الله عز وجل، لكن أريد منك العدل. قلت لها: أبشري بالخير. يقول: وسكنت الثانية بعيدة عن الأولى وعندي بيت، فقالت: والله يا أخي أنت تكلف على نفسك، جيبها هنا ونعيش مثل الأخوات. يقول: فكرت مع نفسي، وبعد التي ولتي جبتها وسكنتها مع بعض. يقول: عاشوا في أحسن عيشة. يقول: بعد مدة وإذا بالمرأة تغيرت. ما لك؟ إيش فيك؟ إيش اللي قالت لك هذه؟ قالت: والله ما قالت لي شيء، ما فيها شيء. وليش بتغيرة؟ تقول أختك اللي تقول، أختك الأولى اللي تقول، أختك الثانية اللي تقول، أختك الثالثة اللي تقول، أخوات الرجل هم الذين يخربونها. ليش؟ قال أنا تأملت مع نفسي أفكر ليش؟ قال هم خايفين لا زوج أزواجهم يسووا نفس اللي أنا سويت، علشان كذي يبون يخربون عليها. هذه كيد النساء، إن كيدكن عظيم. صدق الله، إن كيدكن عظيم. وبعض الأغبياء يقول هذا مو من كلام الله، هذا في القرآن، الله ذكر قول العزيز وأقره وأقره. بعض مدعي العلم يقول هذا ما هو قول الله، هذا قول الله عز وجل. لو كان الله، لو كانت هذه الكلية كلية فاسدة لكان هناك قرينة دالة على فسادها. والقاعدة اللغوية أن الأمور المطلقة العامة إذا جاءت مطلقة وعامة في كتاب الله ولم يوجد ما يدل على التخصيص فإنها تبقى عامة. المهم أن التدخل لا ينبغي لأحد الزوجين بتدخل أحد في مشاكل الزواج، حلوا المشاكل بنفسكم تسلموا بإذن الله عز وجل. الثالث عشر أيضا عدم الالتزام بالجانب الترويحي والترفيهي للأسر. تعيش بعض الأسر حالة من التزمت. يعني أنا أعرف رجل مع الأسف الشديد، هو وأولاده وزوجته كأنهم محبوسين في البيت. طيب يا فلان أخرج أولادك إلى الحديقة. لا أخاف على أولادي. أخرج مع أولادك إلى البر. لا والله أخاف. طيب يا أخي خذهم وروح تسوق بهم في وقت ما في أحد. لا والله ما عندي وقت. هذا سيصل إلى نهاية الأمر إلى ماذا؟ إلى فساد بالتربية. لا بد من الترويح والترفيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه كان ربما يذهب إلى بعض التلاع كما في سنن أبي داود في كتاب الأدب ويروح عن نفسه وعن أصحابه، وكان يأخذ معه بعض نسائه حتى في الجهاد يسافر معهن، وفي الطريق ربما يسابق زوجته كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم سابقني فسابقته. ولما كان بعد مدة وحملت اللحم سابقني فسبقني. الله أكبر، هذا سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. لا يجوز للرجل أن يكون متزمتا متعنتا في البيت، كما يقول بعض الناس أسد يزمجر. يا أخي خلك شوي أرنب، ما في مشكلة. مر معنا كلام إبراهيم التيمي ولا لا؟ إيش قال إبراهيم التيمي؟ نسيتم؟ قال إبراهيم التيمي ينبغي للرجل أن يكون في البيت كالولد. إيش يعني الولد؟ يضحك يلاعب يعطيهم فائدة، ما في بأس. فالأهل والأولاد قد يصابون بالضيق والتوتر والاضطرابات النفسية، الواجب على الأزواج مراعاة هذه الأمور. الرابع عشر عدم النضوج العمري، وهذا قليل الحمد لله في الكويت، ولكنه في بعض المجتمعات خصوصا في الصعيد مثلا أو في اليمن أو في الشام هذا كثير مع الأسف. أن يتزوج الرجل وهو لم ينضج عمرا، أو تتزوج البنت وهي صغيرة، فهنا اكتمال الخبرة للزوجين لا يساعد على تحمل المسؤولية. طبعا نحن لا نقول أن كل زواج مبكر فاشل، هذا غير صحيح. والحمد لله يعني من نعم الله عز وجل الزواج المبكر، من نعم الله الزواج المبكر، لكن لمن يعرف تحمل المسؤوليات. فإذا كان البنت وإذا كان الولد يتحملون المسؤولية منذ الصغر يزوجون لا بأس، لأنهم قد تعودوا على هذا. كذلك من أسباب الطلاق صراع الأدوار بين الزوج والزوجة. فإذا كان الرجل يريد أن يكون ملكا في البيت ولا ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة حتى في شؤون المرأة، يريد أن يكون ملكا في الخارج وملكا في المطبخ وملكا في المالية وملكا في الشؤون الإدارية وملكا في الشؤون التعليمية، معناه أنه لا يستطيع أن يعيش الحياة الزوجية. هذا فقط يعيش حياة العسكرية، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، لا تصير عسكري بعدين. وانا اعرف رجل عسكري، ها، اذا دخل بيتك كأنه دخل معسكر، سووا لا تسووا، يلا هل ما يصير. لابد الانسان ان يعرف ان له حدود. يا اخي المراه هي ملكه المطبخ، انت مالك مال المطبخ، خليها تسوي لسري. المراه هي ملكه اداره البيت، تحط الديكور هنا ولا هنا ولا هنا، انت مالك. ان استشارت اعطى الاشاره، ما استشارت مالك ولا. ينبغي الانسان يعرف. فصراع الادوار من اسباب، يعني من اسباب الطلاق، نسال الله السلامه والعافيه. من العجائب ان مر احد زملائنا ممن كانوا درسوا معنا في المحكمه، يدرس يعمل في المحكمه، قال من اغرب المسائل اللي مر علي ان امراه طلبت الطلاق، فسالها القاضي لماذا تطلبين الطلاق؟ قالت زوجي مو راضي يخلي لي دور، كل شيء رايه هو اللي لازم يمشي، في الطبخ، في اللبس، في الدخول، في الخروج، في في في في. هذا ما حصل، نسال الله السلامه والعافيه. فينبغي علينا ايضا ان ندرك ان صراع الادوار سبب من اسباب الطلاق، لا سيما اذا كانت المراه تنفق في البيت، هنا يجعلها تستأسد. كذلك نختم بهذا ان شاء الله، كثره المطالب من احد الزوجين على الاخر مع عدم الاعانه، هذا سبب من اسباب الطلاق. كون احد الزوجين يطلب من الاخر ويطلب ويطلب ويطلب بدون إعانة، هذا يسبب الطلاق، نسأل الله السلامة والعافية. طيب نختصر في بعض الوسائل والأسباب، مع أننا كل سبب ذكرناه ذكرنا علاجه ضمنا ولا لا، لكن نقول هناك ثلاثة أمور رئيسة ثم ننتقل إلى أحكام الطلاق، ما باقي وقت. الأمر الأول القيام بالمسؤولية، فقد قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الوسيلة الثانية صبر كل من الزوجين على الآخر وغض الطرف عن بعض الأمور، فلا يمكن أن يكون شريك الحياة كله سيئا أو كلها سيئة، فإذا كره الإنسان خلقا من شريكته أو من شريكه أحب خلقا آخر، ويحاول كل من الشريكين تطوير الجوانب الحسنة في الشراكة من خلال الثناء والمدح وذكر الجوانب الحسنة وإنمائها وتعزيتها وتعزيزها والتكرار عليها. ولا بد أن لا نحمل أخطاءنا دوما على الآخرين، قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك، ها؟ لا يفرك، الفرك يعني تعصر عصر حتى ما تبقي في المرأة قطرة، أو العكس، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني مثلا إذا كانت المرأة دميمة فتذكر حسن تبعلها، طيب إذا كان ما عندها حسن التبعل تذكر جمالها، ما عندها جمال تذكر صدقها، ما عندها صدق تذكر أمانتها، ما عندها أمانة تذكر طبخها. يا أخي لابد أن يكون عندها شيء من الحسنات، والعكس بالعكس، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه الإمام مسلم في صحيح. ثالثا تعلم الطرفين الحقوق والواجبات المترتبة، فإن أداء الحقوق وتعلم الواجبات سبب عظيم من أسباب البعد عن المشاكل المؤدية إلى الطلاق. ننتقل إلى أحكام الطلاق بشكل الاختصار لأن الوقت لا يأتي وأخشى أن يكون اعتصارا. أولا لابد أن ندرك أن الطلاق أمر مباح شرعا، وليس الزواج في دين الله تعالى زواجا نصرانيا لا طلاق فيه، ولا الزواج ملازمة للظل، ملازمة الظل للبدن، وإنما الزواج عقد شراكة اجتماعية، ولا بد من الاستمرار فيها ما دام الشريكان يعلمان أن النتاج ممكن. والطلاق كما هو قول جمهور العلماء مكروه إذا كان بغير سبب، الطلاق بغير سبب مكروه، ومتى ما وصل الطرفان إلى أنه لا يمكن الحل فحينئذ الطلاق يصار إليه عند أضيق الحدود، كما روي الطلاق أبغض الحلال. هذا الحديث في إسناده مقال، وإنما يروى بصيغة التضعيف ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ بهذا المعنى، ولكن العلماء اتفقوا على هذا المعنى، قالوا الطلاق مكروه. وإذا وصل الزوجان إلى طريق مسدود في حل مشاكلهما وجب أخذ حكما من أهله وحكما من أهلها لحل الوضع المتأزم بينهما لعل الله أن يغير الحال. وهنا لا بد أن ندرك أنه ينبغي أن يكون الحكمان أن يكون الحكمان حكيمان، كما قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فإن لم يمكن فالواجب أولا عند الانفصال الإيمان والرضا بما كتب الله لهما والتسليم بقضاء الله وقدره، وقد قال الله عز وجل وقوله أصدق الأقوال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالواجب على المسلم والمسلم أن يدرك أنه إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. فالرضا بالقضاء والقناعة بما قدره الله هذا أمر ييسر على الإنسان أمر الطلاق. ثانيا الواجب على المطلقين أن لا يعيشوا تحت حزن ووطأة الطلاق وتحت الأمور السلبية الناتجة عن الطلاق، بل على كل منهما أن يحيي حياة إيجابية يتفاءل بالخير والمستقبل، وأن يدرك أن الطلاق ليست هي نهاية الحياة، والله سبحانه وتعالى إذا رأى الصدق واللجأ من عبده إليه من أمته إليه فإنه سبحانه يجعل بعد الضيق فرجا وبعد الهم والغم سعادة، وبعد الضيق يجعل الله تبارك وتعالى مخرجا كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتعلم أحكام الطلاق فندرك أن الطلاق طلاقان، طلاق بائن وطلاق رجعي. الطلاق البائن هو الطلاق الذي تخرج المرأة به من الزوجية، خلاص الآن ليست زوجة، وله صورتان عند جمهور العلماء. أولا أن تطلق المرأة ثلاث تطليقات متفرقات، طلقت اليوم ثم أرجعها، وبعد أيام طلقها ثم أرجعها، وبعد أيام طلقها ثم أرجعها، هذا بالإجماع يسمى الطلاق البائن، وهو الذي قال الله عز وجل فيه الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وتسريع بإحسان، ثم قال فإن طلقها هذا هو الثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن الطلاق البائن له حالتان، الحالة الأولى أن يطلق الرجل زوجته التطليق الثالثة هذا بالإجماع، ثانيا أن تطلق المرأة مرة واحدة ثلاث تطليقات، أن تطلق المرأة مرة واحدة ثلاث تطليقات، كان يقول الرجل لزوجتي أنت طالق بالثلاث، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يقول كما قال ذاك الرجل لابن مسعود، جاء رجل ابن مسعود قال إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، ما شاء الله سوي نفس رجل، هذا يبغى له ضرب بالنعال، هذا ما هو رجل، هذا بس يفرغ الغضب اللي في نفسه، ما في انتصار لله عز وجل ولا التزام لحدود الله. فقال ابن مسعود: أما الثلاث فقد مضت عليك، وأما 97 فلغو. إذن الثلاث تطليقات، هل تقع ثلاث تطليقات أو طلقة واحدة؟ جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة أن الثلاث ثلاث، ما في كلام. وخالف في ذلك ابن عباس، وبه قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين، وهو المفتى به الآن في جميع المجامع الإفتاء، أن الثلاث واحدة. هذا هو المفتى به اليوم. أي وقعت الثلاث و97 لغو، هكذا قال ابن مسعود. وقد جاء في الحديث أن الطلاق بالثلاث كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة كما قال ابن عباس، ثم أمضاها عمر عليهم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. أما الطلاق الرجعي وهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة أو الطلقة الثانية، فالطلقة الأولى والطلقة الثانية تسمى الطلقة الرجعية، والمرأة المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة ولها السكنى، وليس لها أن تخرج من بيت الزوجية ولو مات عنها زوجها وهي في العدة، ترثه وهو يرثها. 4 أحكام لا بد أن نتعلم: المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة والسكنة، وليس لها أي لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية، ولو مات عنها زوجها وهي في العدة ترثه وهو يرثها. طيب، إن خرجت من بيت الزوجية هل لها النفقة أو لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء، ونحن إنما نشير إلى مسائل الطلاق وأحكام الطلاق إشارة. ثم ننتبه أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني الذي قال الله فيه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلق ابن عمر زوجته وهي حائض، وهي في الحيض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمره أن يراجعها، وقال له: أرجعها حتى إذا حاضت ثم طهرت، إن شئت طلقتها وإن شئت أمسكتها، تلك العدة التي أمر الله بها. إذن الطلاق السني له شرطان: الأول أن يطلقها بلفظ واحد، أنت طالق، لا 2 ولا 3 ولا 4 ولا أكثر. الشرط الثاني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني. والطلاق السني واقع بالإجماع، لم يخالف فيه أحد من الفقهاء. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلق الرجل زوجته طلقتين بلفظ في مجلس واحد، أنت طالق أنت طالق، أو يقول أنت طالق بالثلاث، أو يقول أنت طالق ثلاثا. هذا الوجه الأول. والصورة الأخرى للطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي في الحيض، أو يطلقها وهي حامل، أو يطلقها وهي أو يطلقها في طهر جامعها فيه، فهذا كله طلاق بدعي. وهل يقع الطلاق البدعي أو لا يقع؟ جمهور الفقهاء على أنه يقع، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى. وقال بعض الفقهاء إنه لا يقع، وبه قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ومن ممن أفتى به من علمائنا المعاصرين الشيخ بن باز، وهو يفتى به في بعض المجامع. الطلاق أيا كان سني أو بدعي، فلنعلم أنه حكم وضعي الواجب على الرجل حينما يأتي ليطلق أن يفكر، هل وافق شرع الله أم وافق هواه؟ والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله أنزل سورة سماها سورة الطلاق، ويأتي الرجل ويطلق لأنه غضبان. من الذي قال لك طلق؟ قال ابن قدامة رحمه الله: والطلاق على خمسة أضرب. طلاق واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، هذا واجب. إذا الإنسان قال: والله لا أقرب زوجتي أربعة أشهر، فإذا جاءت الأربعة أشهر ولم يرجع إليها وجب عليه أن يطلق، إذا لم يطلق أثم. طيب، وطلاق الحكمين في الشقاق أيضا واجب. طيب، والطلاق المكروه، هذا الثاني. الطلاق المكروه هو الطلاق من غير حاجة إليه. إذن في طلاق واجب، وفي طلاق مكروه، وفي طلاق محرم، وهو المقصود به الإضرار بالمرأة. الإضرار بالمرأة هذا محرم. وفي طلاق مستحب، وهو أن يطلق الرجل زوجته لأنها تصده عن المكارم أو تصده عن الفضائل، وهناك طلاق مباح. وهنا ينبغي أيضا نتعلم أن طلاق من زال عقله، من زال عقله بلا سكر لا يقع. المخدر مثلا اللي حطوا له بنج عشان العملية فطلقه تحت البنج لا يقع بالاتفاق. وهل يقع طلاق السكران أو صاحب المخدرات أو لا؟ جمهور الفقهاء قالوا يقع، لأنه هو المتسبب في سكر نفسه. طيب، مسألة: هل يقع طلاق المكره؟ قال جمهور العلماء: من أكره على الطلاق لم يلزمه. يعني إنسان جاء وقالك يريد أن يتزوج زوجتك، مسك المسدس على رأسك قالك اطلقها ولا أقتلك، فإن لم تطلق قتل، وإن طلق على قول الجمهور لا تطلق، ارتاح. وعلى قول بعض الحنفية أنها تطلق. أيضا من مسائل الطلاق أن ننتبه أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، لا يقع في النية. لو الإنسان مع نفسه يفكر أنه يريد أن يطلق لا يقع الطلاق بالإجماع، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم، هكذا قال ابن قدامة رحمه الله. أيضا من المسائل المهمة في الطلاق الطلاق المعلق. الطلاق المعلق متى ما وقع المعلق عليه وقع عند جمهور العلماء. لو قال الرجل لزوجته: خرجت من البيت فأنت طالق، فعند الجمهور إذا خرجت من البيت طلقت. وقال أبو العباس بن تيمية، وهو رواية عن بعض الفقهاء المتقدمين وهو المفتى به اليوم في بعض المجامع الفقهية، أن طلاق المعلق إن قصد به اليمين فإنه لا يقع لأنه قصد اليمين. والذي أرجحه أنا هو قول الجمهور، ولكن في مسائل الطلاق ترجعون إلى الهيئات. طيب، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، طلاق بائن، فلا نفقة لها ولا سكنى لها، ويجب عليها أن تذهب إلى بيت أهلها إلا أن تكون حاملا فلها النفقة بحكم حملها. أيضا من أحكام الطلاق: المرأة إذا كانت مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية فلها أن تخلع نفسها. المرأة إذا كانت مبغضة للرجل فلها أن تخلع نفسها. إذا كانت مبغضة للرجل ولا تريد الخلع وتمنعه من نفسها فهي عاصية، بل ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة. ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر على قول عامة الفقهاء، ولا يجوز بأي حال أن يأخذ الرجل من زوجته المختلعة أكثر مما أعطاها. أما إن عضل زوجته أو ضارها بالضرب أو التضييق أو السب أو منع الحقوق لأجل أن تخلع نفسها فهذا المال الحرام باتفاق الفقهاء. والخلع فسخ وهو قول جمهور الفقهاء، وقال بعضهم بأنه طلاق بائن. وكذلك الظهار، من قال لزوجتي أنت علي مثل أمي فهذا ليس بطلاق باتفاق الفقهاء، بل هو ظهار يكفر كفارة الظهار الذي ذكره الله عز وجل في سورة المجادلة أو المجادلة. وإذا لم يدري الرجل أطلق أم لا، واحد قال والله أنا ما أدري طلقت ولا ما طلقت، اتفق الفقهاء أن من لم يدري أطلق أم لا أن طلاقه لا يقع، لأن النكاح ثبت باليقين ولا يزول إلا باليقين. أخيرا أختم الكلام على أن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة لها، وأما المدخول بها فعليها العدة، والعدة هي التي ذكرها الله عز وجل بالنسبة لذوات الحيض 3 قروء 3 حيضات، وبعد الحيضة الثالثة خرجت من العدة. وأما اللائي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن من الصغيرات فعدتهن 3 أشهر كما ذكر الله في القرآن. وأما المرأة الحامل فعدتها في الطلاق والوفاة وضع الحمل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.